السائل فضيلة الشيخ، إذا اشترى البنك سيارة لي نقدا ب100,000 وطلب أن أقسطها ب120، فهل هذا جائز أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب في هذه المسألة فيه تفصيل. فإن كانت السلعة عند البنك واشتراها البنك واشتراها من نفسه قبل أن تعرض عليه ودون أن تحددها، ثم جئت ووجدتها عنده، فحينئذ لا بأس أن يبيع بالتقسيط أو يبيع بالنقد، لأنه ماله. وبيع التقسيط إذا وقع منه على هذا الوجه دون وجود محظور شرعي فلا بأس به ولا حرج، وهم بيوع المسلمين، كما في بيع الكتابة فإنه بيع بالأقساط. ولكن إذا كان البنك يقول لك اذهب واختر ما شئت من السلع وأنا أدفع عنك ثم أقسطها عليك بربح، فهذا عين الربا، لأنه بدل أن يعطيك 100,000 في يدك قال لك اذهب واختر من السلع ما شئت وأنا أدفع عنك 100 لتردها 150، فهو لم يشتري السلعة بهذه وإنما دفع عنك لتدفع له، وحينئذ يكون قد دفع القليل وأخذ الكثير، فهو الربا المحرم، والله تعالى أعلم.